زي ما قلت عليه تعرفوه. ملكت حق ملكت حق تلوم علي هذا اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي تلوم علي سيدنا وخير بلادنا موت بإيدنا تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلادنا موت بإيدنا ما تقولي عن أشياء تفيدنا وبعدها بأسلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي هذا الكار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي يا مصر يا أم العجائب دعمت أصيل والجسم عايد ما تخلي بالك من الحبايب ده هم أنصار الأصيل أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي ايدك في ايدي في ايدي امي جاهد بدل ما يتمس فينا حد ايدك في ايدي امي جاهد ده العمر واحد والرب واحد واحنا انصار الاطير اهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي فينا حاسد ايدك في ايدي وامي جاهد واحنا نبقى شعب واحد والايادي تكون قوي اهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق